حكاية المشرقي لأبي المنصور. كذبة وكذبة. قال الراوي: سأحكي لكم قصة طريفة ظريفة فريدة مفيدة حصلت لي قبل أيام عديدة. إذ التقيت صاحبا لم أكن رأيته من زمن بعيد، فاحتضنته وعاتبته وطالبته بالتبرير وكلت له الوعيد. فضحك وقال: اسمع إذا مني المقال. قلت: هات. قال: ركبت يوما البحار مع جماعة من التجار ميممين نحو الهند وقاصدين أرض السند، وفوق صفحة المحيط والموج بالفلك محيط، ظهر فجأة من حيث لا ندري حوت كبير نحونا يجد ويجري، يكاد طوله يجاوز الفرسخين، وفمه يتسع لمئة من السفن، بل قل 200. ولما دنا منا فاغرا فاه، وكادت تلقينا في جوفه المياه، امتدت أذرع أخطبوط عملاق من الماء وأحكمت على رأسه الإطباق، وسحبته إلى قعر المحيط المظلم، فنجونا بفضل الله من موت مفجع مؤلم. قلت: على رسلك، تمهل في الكلام، أتروي لي الحقيقة أم المنام؟ قال: بل الحقيقة ولا شيء غيرها، ولم أحكي لك إلا اليسير من أمرها. فإنا لما وصلنا شواطئ الهند ونزلناها وقد نال منا التعب والجهد، استقبلنا أهل البلدة بالتهليل والترحاب كأننا عندهم من أعز الأصحاب، وأطعمونا وسقونا وبتنا عندهم ليالي فأكرمونا. وعندما هممنا بالمغادرة وأردنا باستكمال رحلتنا الطويلة المباشرة، أبى جند زعيمهم ورفضوا وقطعوا طريقنا واعترضوا، وقالوا: إما معنا تعيشون، وإما هاهنا تقتلون. فلما حاولنا جدالهم رفعوا سيوفهم ورموا نبالهم، وقتلوا منا 14، وأعادونا إلى مساكنهم في ظفر. ثم وضعوا لنا الطعام والشراب، وبدأوا الغناء والرقص بالحراب، فلم نفهم شيئا مما حصل، وصرنا كالعالق بين لب وقشرة البصل. ثم ما لبثنا بعد ليال أن أتانا من زعيمهم مرسال بأن الليلة عيد الأسود والنمور، ولا بد من تزيين الدور وإشعال البخور، وتحضير الهدايا والأضاحي من نفيس ما يوجد في النواحي، وأننا أغلى ما في ديارهم، فسيقدمون بعضنا لسباعهم، فأسقط في أيدينا ونحنا على حالنا وبكينا. وأتى الوقت الموعود، وألقي بأصحنا طعاما حيا للنمور والأسود، وضحك القوم وهاموا وشربوا حتى سكروا وناموا. فاستغللت الفرصة وبعض من وافقني على ركوب الخطر، وفررنا في الأدغال ليلا قبيل السحر، ولم نتوقف عن الجري والهرولة حتى عبرنا 3 جبال ثم سهلا ما أطوله، وهناك أخذنا قسطا من الراحة وافيا، وأكلنا طعاما كان لأجسادنا شافيا. ثم أخذنا نكتشف المكان الذي فيه نزلنا، فإذا قد سد الطريق الذي منه ولجنا، وإذا قردة تحيط بنا من كل جانب تتقافز حولنا كأنها الأرانب، ولكنها كانت بالمئات بل الآلاف. فغرق ذهني في الحساب وطاف. ثم ما لبثت القردة أن بدأت تقف الواحد على الآخر وتتكاتف وتتناظر، حتى صنعت بأجسادها هيكل قرد عملاق، وقالت بصوت واحد كأن أفواهها الأبواق: من أنتم أيها الغرباء؟ وماذا تفعلون في أرض النجباء؟ فذهلنا مما رأينا، ورحنا نحك أعيننا بأيدينا، أقردة تتكلم وعملاق يتشكل؟ فكيف لا نتلعثم وفي الإجابة نتمهل؟ ثم هدى الله أحدنا فقال: أيها القرد العظيم الحال، إنما نحن جماعة من محب الخير المفتشين عن السلام وعن نبتة تنشر بين الناس الوئام. جئنا إلى هذه الأرض باحثين بعد أن بلغتنا أخبار أزهارها ونباتاتها والرياحين، فقلنا لابد نجد فيها مرادنا ثم نعود بالبشرى إلى بلادنا. ولكن مجموعة من النمور طاردتنا واصطادت بعضنا ومزقتنا، فلم ينج منا إلا من ترون بعد أن اقتربنا من أرضكم ذات اليمن والصون. فلم تلحق بنا النمور إليها غير أنها توعدتنا باصطيادنا والقردة فيها، فأخذنا نبحث عن جنابكم لنخبركم وننذركم الكيد ونحذركم. فركب القردة الغضب الشديد ثم أعلنت النفير والتصعيد وتركتنا واتجهت نحو الجنوب تشن على النمور الغارات والحروب. فانتهزنا الفرصة ونهضنا وجمعنا شملنا وهربنا. ثم مررنا بواد غريب أشجاره تتلوى بشكل عجيب، فحاولنا السير على أطرافه سائلين الله من ألطافه. وقبل أن نتجاوزه بأقدام مالت علينا شجرة أغصانها مسننة كالأسنة والأقلام، وقالت: إلى أين إلى أين؟ ومن أنتم يا قرة العين؟ أتمرون من ها هنا بالمجان دون مكوس وضرائب وأحزان؟ ثم التفت على أحدنا منها الأغصان والتقمته في لحظة فكأنه ما كان، فأطلقنا لأقدامنا العنان وفررنا من أمامها كأننا الجرذان. قلت: محموم أنت لابد، أوصل بك التعب إلى هذا الحد؟ قال: ليس بي شيء ولست بمريض ولا بمجنون، فكف عن التعريض، وإن كنت اكتفيت من السماع اكتفيت، أو أردت المزيد زدتك ومضيت. قلت: هات ما عندك هات، فما قصتك بأعجب من الحياة والممات؟ قال: ومضينا في طريقنا نحو الشمال نتحاشى الأخطار وعليها نحتال، حتى وصلنا بلاد السند أخيرا ووجدنا فيها الراحة وخيرا كثيرا. ولكننا كاد ينفد مالنا ولم نجد من تجارتنا الشيء المقنع، فكيف إلى بلادنا نعود ونرجع؟ فإذا بائع ذو جرة متجول، خلنا لوهلة أنه متسول، يقترب منا ويقول: أيحتاج السادة إلى بعض الحلول؟ عندي ماء للظمآن وشراب يروي العطشان، وعندي كذلك دواء للبرص وعلاج للبطالة يستدعي من العمل الفرص، وبساط الريح للثري المستريح، وعقار الهذيان من عشبة القنب والمارجوان، وأشياء أخرى كثيرة نادرة ومثيرة. فقلنا له: نحتاج العودة إلى بلادنا وقد قل مالنا ونفد زادنا. فقال: في هذه الحال لا حل إلا بالترحال عبر البركة السحرية، وخوضها لكم مني هدية، ولا أطلب إلا شيئا واحدا، أخذ أحدكم خادما مساعدا. فلما هممنا بالاعتذار كان قد أطبق غلمانه علينا الحصار، ولا أدري من أين ظهروا ولا كيف أتوا وحضروا، فقادونا إلى زاوية مخفية فيها بركة ماء كدرتها جلية، وأشار رأسهم إلى رأس أحدنا فقيدوه ورموه إلى جانبنا. أما نحن فألقوا بنا في البركة بلا متاع، وأجزعنا الغرق والضياع، وأحسسنا بها تسحبنا لقعر بعيد غير مستقر، ونحن لا نملك أن نصعد أو نفر، حتى ابتلعتنا دوامة سريعة وقذفتنا بعدها على طرف واحة في صحراء مريعة، فلم نصدق أعيننا ولم نفهم ما جرى لنا. قلت: وبقيتم أحياء؟ وكيف بلغتم هذه الأنحاء؟ قال: لم نكد نستجمع بعدما حدث أنفاسنا حتى خرج لنا من تحت الرمال كائن صخري عجيب، مظهره مخيف وصوته مريب. قال: إلى أين الوجهة هذه المرة؟ ففهمنا أنه صاحب المحتال ذي الجرة، فأخبرناه بقصدنا وسلمنا لله أمرنا، فوضعنا جميعا في منجنيق إلا أسمننا، فقد وجده بقصعته يليق، ورمانا رمية واحدة جاوزنا بها الفراسخ العديدة والحواضر المتباعدة، حتى هبطنا شرقي البلد، ولم يعد لدينا على الشقاء صبر ولا جلد. فحملنا بعض الرعاة إلى البيمارستان، حيث اعتنوا بنا ووجدنا مجددا الراحة والأمان، والحمد لله الكريم المنان. هي ذي حكايتي باختصار، فارويها إن شئت لمن يقصدك من السمار. قلت: رويدك رويدك، أتنتظر مني أن أصدق ما حكيت وأن أنقل للناس ما رويت؟ فوالله ليتهمنني بالجنون وبأني حزت فيه الدرجات والفنون. الرأي عندي أن آخذك للطبيب أو أعرضك على مجرب لبيب، فليس فيما ذكرته شيء يعقل أو يمكن وقوعه أو على وجه التشبيه يحمل، فاعذرني فيما أنا بك فاعل، فحديثك ليس بحديث رجل عاقل. قال: والله لأمركم عجيب أهل هذا البلد، وغباؤكم لا أرى له من حد. أتكذبون ما عانيت وعاينت وقاسيت وعايشت، وتصدقون ولاة أموركم الظالمين المكرة الغاصبين، يسرقونكم ليلا ونهارا، ويكذبون تحديا وفخارا، وخفة بكم واستهزاء واستهتارا، ثم يعدونكم الإصلاح ومحاربة الفساد بالجند والسلاح، وزج المهدرين أموالكم في السجون، وترون أن غيركم فيها لا يكون، ويقول واحدهم: اصبروا قليلا قليلا حتى أعيد حياتكم عيدا جميلا، ثم يقاسم شركاءه المكاسب ويضربونكم في كل صوب وجانب، ثم يعودون لإطلاق الوعود، وأنتم بغبائكم المعهود تصدقونهم في الغد المكذوب والوهم المنشود. ألا متى رأف الذئب بالشاه، أو طلبت الزوجة الضرة الفتاة، أو تنازل حاكم عن سلطانه رغبا لخصومه وأعوانه، فأي القصتين بالتصديق أحرى، وعلى أي الطرفين الجنون أجرى؟ قال الراوي: فأسقط في يدي ولم أدري ما أقول، ومضى وتركني غارقا في ذهول لا يزول.